ثم قال رحمه الله تعالى: باب القسامة. باب القسامة، هذا الباب هو آخر باب من أبواب الديات، آخر باب من أبواب الديات. وهذا الباب على الحقيقة هو مذكور هنا كأنه تنبيه في آخر شيء، حالة خاصة، صورة خاصة من صور الدعاوى في الجنايات لها حكم خاص بها، تخالف كل ما تقدم لك من الكلام في أبواب القصاص وفي أبواب الديات أيضا، وفي أبواب الديات أيضا. يقول: وهي لغة اسم القسم، هي لغة اسم القسم. يقول: قسامة هذا اسم مصدر، يعني اسم مصدر، أقيم مقام المصدر من قولهم: أقسم إقساما وقسامة. قال: وشرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة سيأتيك أنها 50 يمينا، سيأتيك أنها 50 يمينا في دعوى قتل معصوم. هذان قيدان، قيد الأول أن تكون الدعوة دعوة إيش؟ دعوى قتل. فإذا كانت الدعوة، إذا كانوا يدعون أن فلانا جنى على ابنهم، جنى على أخيهم، يدعي أن فلانا جنى عليه في كذا وكذا، قطع اليد، ما أدري، نقول هذا لا يكون فيه قسامة، لا بد يكون الدعوة دعوة إيش؟ قتل. والقيد الثاني أن يكون المقتول معصوما، أن يكون المقتول معصوما. بهذا تعلم أن القسامة لا مدخل لها في جناية على ما دون النفس، ولا مدخل لها في قتل غير المعصوم، فضلا عن إتلاف شيء غير النفس مثلا، أو إتلاف حيوانات، أو شيء من هذا، نقول هذا لا مدخل القسامة في شيء من ذلك. قال: روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. قال: ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح. يقول: لا تكون القسامة في دعوى قطع طرف ولا جرح، وهذا الذي أشرت إليه أنا قبل قليل. لماذا لا تكون في هذه الأشياء؟ نقول: لا تكون في هذه الأشياء لأمرين اثنين. الأمر الأول أن القسامة ثابتة على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. الأمر الثاني أن النفس لها حرمة عالية، أشد مما دون النفس، أشد مما دون النفس، فاختص هذا الحكم بها. لابد أقرب لك أنا المسألة، أوضح لك مسألة القسامة، القسامة إيش صورتها، حتى يعني يكون الكلام الذي سيأتي واضحا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. الأصل دائما عندنا في الدعاوى، الأصل دائما في الدعاوى أنه إذا إنسان دعا دعوى نقول: هات البينة. ما عنده بينة نقول للمدعى عليه اليمين، بينة على المدعى، اليمين على من أنكر. طيب إذا كانت البينة خلاص قاسمة حاسمة، خلاص يحكم بها. طيب ليست كذلك، نقول خلاص هات اليمين، يمين ويبرأ وخلاص، انتهى الموضوع. طيب هذا في الجملة. لكن أحيانا يكون المدعي عنده شبه يقين، عنده ظن غالب أن فلانا هو الذي فعل كذا وكذا، لكن ما عنده بينة على ذلك، ما عنده بينة على ذلك. وليس هو فقط، هو وعنده مجموعة من الناس كلهم عندهم هذا الشيء ويحلفون عليه، يحلفون على أن فلانا هو الذي فعل كذا وكذا. رأيتموه؟ لا ما رأيناه، سيغلب على ظننا بكل القرائن أنه هو. هذا في الشرع لا يلتفت له إلا في هذا الباب، إلا في هذا الباب، في باب القسامة. إيش صورتها؟ صورتها أن يكون بين طائفتين من الناس ثأر، بين طائفتين من الناس ثأر. مثل أن يكون مثلا بعض القبائل يكون بينهم نزاعات على مدى سنوات، منذ 10 سنوات 20 سنة. بداية النزاع واحد من شبانهم جاء إلى هذه القبيلة وسرق شاة، تطور الموضوع، جاءوا هؤلاء وسرقوا 5 شياة، جاءوا أولئك فسرقوا، وأيضا حاول واحدا يردهم فأصابوه وقتلوا، جاءوا هذا وقتلوا 7 بدل 1، ويستمر الأمر. هذا الأمر ترى كان موجودا ليس في الجاهلية فقط، هذا موجود حتى في الإسلام. يعني قبل أن يمن الله على الناس بهذا الأمن الذي نحن فيه والله الحمد والمنة في هذه البلاد، ترى كان فيه أشياء من هذا، كان فيه أشياء، الناس لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، أيه كذا وكل حمية، قبيلتنا أخذت قبيلتكم أخذت، ويقول واحد من قبيلتنا يساوي 70 من قبيلة فلان ابن فلان، وفي الحقيقة ما يساوي واحد بالكاد يعني. لكن هذا اعتقاد، ولأجل هذا هو يعتدي ويزيد ويستطيل وهكذا. فأحيانا يكون بين قبيلتين، بين طائفتين من الناس، بين أناس من أهل البادية أناس من أهل الحاضرة، يكون بينهم نزاع، فيذهب واحد مثلا من أهل البادية إلى الحاضرة فيوجد بعد فترة مقتولا بأطراف البلدة، فيأتي أهل قبيلتي يقولون نحن ما عندنا أحد أكيد قتل إلا هؤلاء، مقتول في نفس جهتهم وهم تهمتنا وهم عدونا وهم الذين بيننا وبينهم ثار. فإيش العمل؟ العمل أن هؤلاء يأتي 50 منهم يحلفون 50 يمينا، أو يكون أقل من 50 شخص لكن لازم يكملون 50 يمينا أن فلان ابن فلان قد قتل فلانا، ثم تأتي تتمت الكلام على هذا. ممكن نقرأ كلام المصنف ثم نأخذ تشجيرا شيئا فشيئا. يقول رحمه الله: ومن شرطها أي القسامة اللوث. إيش اللوث؟ قال: وهو العداوة الظاهرة. يقول لازم تكون عداوة ظاهرة معروفة، زين، لأن هذه العداوة المشهورة المعروفة، الثأر الذي يكون بين الناس، يقول هذا يكون معه مظنة أن واحدا من هؤلاء يقتل واحدا من أولئك. قال: كالقبائل التي يضرب بعضها بعضا بالثأر، وكما بين البغاة وأهل العدل، البغاة الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، وأهل العدل من هم؟ الذين يقاتلون البغاة، الذين يعني يساعدون الإمام في قتاله للبغاة، يساعدون الإمام في قتاله للبغاة. فهذان مثالان، قبائل يضرب بعضها بعضا بالثار، بغاء وأهل العدل، وتستطيع تضرب أمثلة كثيرة على هذا. يعني كما يحصل أحيانا بين أصحاب الشرط أو الجيش أو المسؤولون عن الدفاع أو الأمن وما إلى ذلك، وبعض مثلا اللصوص أو قطاع الطرق أو العصابات أو نحو ذلك، يأخذ واحد من هؤلاء فيتعرضون لسيارة للشرطة كذا وهكذا. أحيانا ما عندهم بينة واضحة أنه هؤلاء هم الذين فعلوا، لكن كل القرائن تدل على هذا. كما حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود ذهب إلى خيبر، فقتل واحد منهم، عبد الرحمن بن سهل أظن هو الذي قتل هنالك، وجدوه مقتولا متشحطا بدمه، ما يدرون من الذي قتله، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما لنا عدون إلا هم اليهود، هم عدونا وتهمتنا، هم الموجودون هناك وهم العدو والتهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، تستحقون على رجل منهم فتستحقون دمه يدفع إليكم برمتي؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما نستطيع نحلف على واحد. قالوا: تحلف يهود؟ قالوا: يا رسول الله، قوم لا يبالون يحلفون، ما عندهم مشكلة. وسيأتي تتمت كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا. الشاهد أنت عرفت الصورة الآن صح؟ فإن قلت: هل من الشرط، يمكن هذا الذي قتل يمكن مات سكتة قلبية بس بالمناء، يعني كذا اتفاقا أنه والله جاء إلى البلدة وهو من البادية فمات بسكتة قلبية، ما لا يلزم أن يكون، فهل لابد أن يوجد في أثر القتل؟ هذا فيه خلاف، أشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله: وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا. يقول: نحن لا نشترط أن يوجد أثر قتل، يمكن يا أخي يمكن خنقه هو مات فلا يوجد أثر قتل، وإنما نص المصنف على هذا لوجود الخلاف كما قلت لك، لأن بعض الفقهاء يقول لازم يوجد أثر قتل، لازم يوجد أثر قتل حتى نقول إنه من باب القسامة. طيب، إذن القسامة شرطها ماذا؟ اللوث. إذن هذا سيجعل عندنا من الأساس، إذا وجد إنسان مقتول وفيه دعوة الآن أنه هذا قتل فلان أو فلان أو كذا، نقول إما يوجد لوث أو لا يوجد لوث. إذا وجد لوث دخلنا إلى مسألة ماذا؟ القسامة. إذا لم يوجد لوث نقول دعوة قتل عادية، ما ندخل إلى مسائل القسامة. ما ندخل إلى مسائل القسامة. لاحظ إيش يقول المصنف، يقول فمن ادعي عليه القتل من غير لوث، اكتب عند رقم واحد، حلف يمينا واحدة وبرئ، حلف يمينا واحدة وبرئ. قالوا فلان زيد هو الذي قتل مورثنا، إيش الحكم؟ نقول زيد إيش جوابك؟ قال أنا أحلف على أنني ما قتلت. خلاص يحلف ويخلى سبيله، لكن بشرط ما هو؟ قال حيث لا بينة للمدعي، حيث لا بينة للمدعي. إذا المدعي عنده بينة فإن القاضي سيحكم بناء على هذه البينة. قال حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوى، كسائر الدعاوى. طيب قال فإن نكل، من هو اللي نكل؟ المدعى عليه. إيش معنى نكل؟ لا يعني امتنع، امتنع عن اليمين. يقول زيد يدعون عليك أنك قاتل هؤلاء، قال اطلبهم البينة، قال ما عندهم بينة، بس احلف أنت على أنك ما قتلت. قال أبدا ما أحلف أنا، وإيش الحكم؟ قال المصنف، قال فإن نكل، هذا الحال، حال ثانية، قال قضي عليه بالنكول. إيش معنى قضي عليه بالنكول؟ يعني يحكم عليها القاضي، يحكم عليها القاضي كأنه هو القاتل، كأنه هو القاتل، بقرينة ماذا؟ أنه امتنع عن اليمين. قال قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوة بقتل عمد، هذا رقم واحد، إن لم تكن الدعوة بقتل عمد، يعني يقضى عليه إذا كانت المسألة، إذا كانوا يدعون عليه قتل خطأ أو شبع عمد. وش يصير؟ إيش ينبني على هذا القضاء إذا قضي عليه؟ سيلزمه القاضي بماذا؟ ألزمه باليمين، قال أنا ما أحلف. الآن سيقضي عليه، سيقضي عليه بإيش؟ يلزمه بإيش؟ قصاص؟ إيه ما سيلزمه بالدية. حسنت، سيلزمه بالدية. لماذا؟ لأنها ليست قتل عمد، ليست قتل عمد. قال فإن كانت به، فإن كانت يعني الدعوة به، يعني بإيش؟ يعني بقتل عمد. فإن كانت به لم يحلف، لم يحلف. يقول إذا كانت به فإنه لا يحلف، القاضي لا يلزمه بأن يحلف، لم يحلف وخلي سبيله. بس إذا كانت عمد، أقول العمد أمره شديد جدا، فلا يحلف ويخلى سبيله. لماذا لا يحلف؟ يقول أصلا ما في بينة مقابلة له، ما في بينة مقابلة له، فلا يحلف ويخلى سبيله. أكتب أكتب. وعن أحمد رواية أخرى، وعن أحمد رواية أخرى أنه يحلف حتى في العمد، أنه يحلف حتى في العمد. فإن نكل قضي عليه بالدية، فإن نكل قضي عليه بالدية احتياطا للدماء، احتياطا للدماء. هذا تشجير المسألة حتى يعني تكون قريبة منكم. شوفوا دعوى القتل إما مع اللوث، هذا سيأتي اللي هي إيش تكون؟ قسامة، صح؟ طيب بدون اللوث، بدون اللوث إما ببينة أو بدون بينة. ببينة وإيش الحكم؟ يحكم عليه. طيب بدونها إما أن يحلف المدعى عليه، إما أن يحلف المدعى عليه وإيش يصير؟ نقول يبرأ. إذا حلف المدعى عليه فإنه يبرأ، حلف أنه ما قتل فإنه يبرأ. طيب لم يحلف، إذا كان خطأ أو شبع عمد يقضى عليه، فتجب إيش؟ الدية. طيب إذا كانت الدعوة دعوة قتل عمد، الروض يقول يخلى ولا يحلف. والقول الثاني، الرواية الثانية في المذهب أنه يحلف وإلا تجب عليه إيش؟ وإلا تجب عليه الدية. وهذا القول الثاني قول قوي جدا في المذهب، ولأجل هذا نص عليه حتى في المنتهى، نص عليه حتى في المنتهى. قال في المنتهى وعلى رواية فيها قوة يحلف، فلو نكل لم يقضى عليه بغير الدية. واضح خلاصة المسألة؟ طيب الآن نرجع إلى مسألة القسامة. الآن المسألة هذه لما قال فمن ادعي عليه القتل من غير لوث، زين، هذه اجعلها بين قوسين، فمن ادعي عليه القتل بغير من غير لوث إلى قوله لم يحلف وخلي سبيله، كل هذا يكون بين قوسين، لأن هذه المسألة ليست هي مسألة القسامة، وإنما هي القسم المقابل لها، القسم المقابل لها. طيب الآن نرجع إلى موضوع القسامة. سيكمل الشروط، إيش تقدم من شروط القسامة في الصفحة السابقة؟ قال واحد تكون في دعوة قتل، اثنين اللوث، دعوة قتل وليست دعوة أي قتل بعد، دعوة قتل معصوم بعد، لابد يكون دعوة قتل معصوم، تقدم إشارة إلى هذا في التعريف. طيب قالوا من شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل. يقول المدعى عليه، لابد أن يكون مكلفا، فإن كانوا يدعون على مجنون أو على صغير فنقول لا قسامة هنا، قال وإمكان القتل منه، إمكان القتل منه يعني من الجهة الحسية والعرفية وحتى العقلية، يعني لابد يمكن أن يكون قاتلا، إيش معنى هذا؟ يعني مثلا لو كانوا يدعون على إنسان لا يستطيع الحركة من مكانه أبدا، فقالوا يقولون هذا هو الذي قتل مورثنا، نقول هذا دعوة يكذبها الحس، كل دعوة يكذبها الحس فإنه لا يلتفت إليها، هذا من قواعد الدعوة. يدعون على واحد أنه هو القاتل، لمورثهم، ومورثهم قد قتل في الرياض، وصاحبنا هذا لما طلبنا برنت من الجوازات تبين لنا أنه أصلا ما جاء إلى السعودية إلا بعد التاريخ المشار إليه بشهرين، نقول هذا لا يلتفت إليه، لابد أن يمكن القتل منه. قال وصف القتل في الدعوة، يقول لازم المدعي يصف ماذا؟ يصف القتل. كن دقيقا في الوصف، يقول إن هذا الإنسان قد قتل مورثي بسكين طعنه في خاصرته إلى آخر ذلك. قال وطلب جميع الورثة، يعني جميع الورثة يطلبون ماذا؟ يطلبون القسامة ضد فلان ابن فلان. طيب كلهم يطلبون ذلك، كما أن هناك في القود اتفاق أولياء الدم، كذلك هنا قالوا اتفاقهم على الدعوة، لابد أن يتفقوا على الدعوة، كلهم يتفقون على الدعوة. انتبه، ما يكفي أنه بعضهم يطالب وبعضهم ساكت، الساكت لا ينسب له قول، لازم الجميع يطالب بالدعوة ويتفقوا عليها. قال وعلى عين القاتل، يقول لازم يتفقون أنه فلان هو القاتل. انتبه، وهذا شرط مهم جدا، ما يكفي أن يقولوا القبيلة فلانية هي التي قتلت، ما يكفي، لازم يسموا واحدا، الآن هذا ربما يستبيحون دمه، زين، فلازم أن يسموا واحدا، قال وكون فيهم ذكور مكلفون، هذه الدعوة ربما انبنى عليها على المذهب، ربما انبنى عليها القود والقتل، فهي من باب الدماء، فشهادة النساء كما لا تقبل في هذه الأبواب، كذلك لا تقبل أيمانهن على المشهور في المذهب أيضا، وهو ظاهر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 50 رجلا منكم، وتستحقون دم صاحبكم. قال وكون فيهم ذكور مكلفون، وكون الدعوة على واحد معين، وهذا أيضا شرط مهم، لابد على واحد معين، قال قبل قليل على عين القاتل، صح، ويكون هذا واحد، هم يدعون أن فلان ابن فلان هو القاتل. أين ذهب القلم؟ طيب وكون الدعوة على واحد معين، قال ويقاد فيها، وشو جنب الموية. قال ويقاد فيها إذا تمت الشروط، هذا المشهور في المذهب، أنه يقاد فيها، وليس فقط يستحق بها الدية مثلا، بل يقاد فيها. طيب إذن هذه كم شرط؟ هذه 10 شروط، ولو دققت يمكن تزيد إلى 11 شرطا أو 12 شرطا. إذا قلنا هناك الأول لابد يكون دعوة قتل ويكون معصوم إلى آخره. طيب ما صفة القسامة إذا تحققت الشروط هذه؟ كيف القاضي كيف يعني يفعل في قضية القسامة؟ كيف يرتب الأمر فيها؟ قال رحمه الله تعالى ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، يبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم. يعني هذا الحقيقة عجيب، يعني أصلا هذا الباب كله له حكم خاص، يعني هو مستثنى من قواعد كثيرة. أنت ترى الآن هؤلاء يدعون، صح؟ يدعون ونقول احلفوا. الأصل المدعي ما نقول عنده يمين، الأصل المدعي عليه نقول عنده اليمين، لكن هنا يقول نقول هم يحلفون. قالوا يبدأوا بأيمان الرجال من ورثة الدم، رجال من ورثة الدم، لابد أن يكونوا رجالا ولابد أن يكونوا من ورثة الدم، من ورثة صاحب الدم هذا، زين؟ قال فيحلفون 50 يمينا، يحلفون خمسين يمينا، هذا على اليقين ولا على غلبة الظن؟ على غلبة الظن، يحلفون بغلبة ظنهم، وهذا يعني قليل جدا أن يقال يحلف على غلبة الظن. الأصل أن الحلف يكون على اليقين، لكن هذا يعني في أدب من آداب مسألة القسامة واليمين ينبغي على القاضي أن ينتبه له هنا، وهو أنه إذا أرادوا أن يحلفوا فلا بد أن يذكرهم بالله، وينبههم على إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، فلهم عقوبة في الآخرة وأيضا لهم عقوبة في الدنيا، وفي الغالب أنهم يعاجلون بالعقوبة، كما في النساء وغيره في حديث ابن عباس لما ذكر شأن الذين حلفوا 48 كانوا، وبقي اثنان، بقي واحد أظن كان نصيبه يمينين، هذا هو الذي لم يحلف. طيب تلكى، يقول فما حال الحول وفيهم عين تطرف، يعني كل هؤلاء ذهبوا. وهذا هو الواقع المشاهد الآن، أن الناس الذين يحلفون كذبا وزورا وبهتانا ويستحلون بذلك دماء الناس وأموالهم أنهم في الغالب يعاجلون بعقوبة، ولهذا هذا من أدب القضاء هنا، أنه ينبههم على هذا. ليس في هذا الموضوع فقط، لكن هذا فيه استحلال دماء ونحو ذلك. قال فيحلفون 50 يمينا وتوزع بينهم بقدر إرثهم. يقول إن اليمين توزع بينهم بقدر إرثهم، يعني على المشهور في المذهب لا يشترط أن يكون العدد 50 وإن عدد الحالفين، وإنما عدد الأيمان، عدد الأيمان هو الذي يكون 50. يعني مثلا لو فرضنا أن الورثة مثلا أب وابن، زين؟ أب وابن، فالمسألة من كم؟ مسألة الفرائض من كم؟ 2. كيف؟ مسألة الفرائض هلك عن أبيه وعن أبيه وابنه من 6، السدس للأب والابن له الباقي، صح ولا لا؟ واضح هذه ولا لا عبد العزيز؟ إيه، من 6، سدس للأب والابن له الباقي. طيب السدس كم؟ سدس 50، اقسم 50 على 6 كم يصير؟ بالحاسبة، لأن ما تقبل قسمها كذا مباشرة. 6؟ لا لا لا لا، ما يكون 6، لازم يكون أكثر، يعني 50 تقسيم 5 10، 50 تقسيم 6 8.3. فهذا نصيب الأب من اليمين، يقول إيش؟ يقول وتوزع بينهم بقدر إرثهم، فله السدس نقول 8 أيمان وثلث تبع الأب. طيب كيف يعني وثلث؟ قال ويكمل كسر، فيكون الأب له 9 أيمان. كم الباقي؟ 41، صح ولا لا؟ زين، 41 في الحقيقة هذه الابن نصيب 4 أخماس، يعني 41.7، صح؟ الأب له 8.3، فهذا 41.7، صحيح؟ فنقول كذلك يكمل الكسر، فستكون الأيمان حينئذ بتزيد عن 50 شوي، بس كله هذا ما بالاحتياط، خلاص ما في كسر في اليمين، ما في كسر في اليمين، يكمل. قال ويكمل كسر. ويقضى لهم، ويقضى لهم يعني إذا حلفوا فإن القاضي الأساس أنه يحكم لهم. قال ويعتبر يعني يشترط حضور مدع ومدعى عليه وقت حلف. يقول المدعي والمدعى عليه لابد أن يكونوا حاضرين وقت الحلف. قال ومتى حلف الذكور، ومتى حلف الذكور فالحق حتى في عمد لجميع الورثة. قبل أن نتجاوز هذا، يعني كلمة صاحب الزاد لما قال ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، يعني يبدأ بأيمان ورثة الدم، لأن الرجال كونهم رجال هذا تقدم أنه لا بد الذكور، صح ولا؟ قال ومتى حلف الذكور فالحق حتى في عمد لجميع الورثة. يقول انتبه، نحن نقول اليمين في القسامة خاصة بالذكور، لكن هذا لا يعني أن أولياء الدم يكونون هم الذكور فقط، أولياء الدم هم الجميع، لكن اليمين خاصة بهؤلاء. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش ينبني عليه؟ يعني إذا كانت الدعوة قتل عمد، إذا كانت الدعوة قتل عمد، فحلف 50 من ورثة الدم الذكور حلفوا على أن فلانا القاتل، واتجه هذا، اتجه هذا، ما صار في شيء يقابله، صار خلاص هذا حكم بأنه قاتل عمد فسيقتل بذلك، نقول خلاص نرجع نحن إلى مسألة القود والقصاص وشروط القصاص في النفس، والتي منها ماذا؟ اتفاق أولياء الدم على المطالبة به، اتفاق أولياء الدم على المطالبة. فهمت ولا ما فهمت؟ بس إنك موجود أو غير موجود. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يمكن بعد الأيمان هذه والأب والابن وهذا 9 أيمان وهذا 42 يمين، يمكن بعدين واحدة من بنات المقتول تقول أنا قد عفوت، خلاص تخرب الموضوع كامل في قتل العمد، تقول عفوت وانتهى الموضوع. هذا معنى كلام لما قالوا متى حلف الذكور فالحق حتى في جميع عمد لجميع الورثة. الحق يعني الحق في المطالبة بالدية والمطالبة بالقواد للجميع. قال فإنك للورثة عن 50 يمينا أو عن بعضها. هو شوف لازم يكملوا 50 يمين. طيب نكل الورثة عن 50 يمينا، الورثة لما قلنا يحلفوا قالوا ما نحلف. أو كانوا أي الورثة كلهم نساء، إيش الحكم؟ قال حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. حلف المدعى عليه 50 يمينا بشرط الوجود الشروط السابقة، لازم شرط وجود الشروط السابقة يدعون عليه وبعينه. قال حلف 50 يمينا وبرئ إن رضي الورثة، الرضي الورثة، يقول الرضي الورثة بهذا خلاص انتهى الموضوع، فيحلف 50 يمينا ويبرأ. قال وإلا، ما معنى وإلا؟ وإن لم يرضى الورثة، قال ما نكتفي نحن ب50 يمينا وبس يمشي، نحن عقد حلفنا 50 يمينا، أين تذهب إيماننا نحن؟ قلنا نقول الحلف هذا مقابل لكم، قالوا ما يكون مقابل لنا، هو عدونا وتهمتنا إلى آخره. قال وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال. هذا هو الذي حصل في قصة ابني سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرضوا بأيمان اليهود وكذا وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال رحمك الله، واضح؟ فداه من بيت المال، يعني جعل ديته إيش؟ من بيت المال. قال المصنف كميت في زحمة جمعة وطواف. شوف هذا نصف السطر هذا الأخير، هذا لو قلت لك إنه هو أهم شيء في الباب كله لما كان هذا بعيدا، لأن مسألة القسامة يا شباب هي ليست مسألة مستحيلة، هي مسألة موجودة وموجود عندنا في المحاكم تحصل، لكن قليل قليل، موجودة في بعض المدونات القضايا أنه وقع هذا، طيب لكن قليل. ما هو الكثير الذي يقع؟ هو النصف السطر الأخير، ميت في زحمة جمعة وطواف. يحصل حصل في الحج أحيانا يموت أناس، كيف ماتوا؟ بسبب الزحام. طيب أدية على من؟ أقرب ناس كانوا منهم، أبعد ناس، كيف ما؟ يقول دية هؤلاء في بيت المال، وهذه هي أهم مسألة في الباب. ممكن شوف هذا تشجير مسألة القسامة، قلنا دعوى القتل مع اللوث قسامة بدونه تقدم القسامة بشروطها. طيب ماذا لو نكل الورثة عن اليمين أو كانوا نساء؟ نقول يحلف المدعى عليه 50 يمينا ويبرأ. طيب إذا رضي الورثة خلاص لا شيء لهم، إذا لم يرضوا فإنه يفديه الإمام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.